نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا للحق والصواب. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، عن قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، الآية. يسأل بارك الله فيكم عن هذه الهداية في القرآن الكريم، كيف يحققها المسلم من خلال قراءته للقرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد امتن الله جل وعلا على عباده بأن أنزل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم ليكون نورا وهداية يهتدي به الخلق، ويكون من أسباب صلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. وتواترت نصوص الكتاب بالإشادة بكتاب الله عز وجل وبيان الآثار الحميدة المترتبة على العمل بكتابه والاهتداء بهذا الكتاب. وأول آية في سورة البقرة يذكر الله جل وعلا فيها هذا الأمر، فيقول سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأشار جل وعلا إلى عدد من الصفات تجعل الإنسان يهتدي بهذا الكتاب، أولها في قوله للمتقين، ثم ذكر عددا من الصفات التي تكون من أسباب اهتداء الإنسان بهذا الكتاب، فقال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا أراد الإنسان أن يهتدي بهذا الكتاب فعليه أن يتصف بهذه الصفات التي تجعله يهتدي بكتاب الله عز وجل وتصلح أحواله به. والاهتداء بهذا الكتاب له طرائق تجعل الإنسان يهتدي به، وله شروط، ولذا ينبغي بالإنسان أن يعرف لهذا الكتاب قدره، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فعندما يكون عند الإنسان قناعة بأن هذا الكتاب هو مصدر الهداية، يكون هذا من أسباب اهتدائه بكتاب الله جل وعلا. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يهتدي بهذا الكتاب أن يلجأ إلى الله ويعتصم به ويسأله سبحانه أن تفتح له كنوز هذا الكتاب، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يهتدي بهذا الكتاب أن يعرف دلالات هذا الكتاب والمعاني التي اشتمل عليها، فإن هذا الكتاب قد اشتمل على جميع ما يحتاج إليه الناس من أحكام دينهم، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من حاجة يحتاج الناس إلى معرفة حكمها في كتاب الله جل وعلا إلا وهذا الكتاب قد جاء بأحكامها مبينة واضحة لا لبس فيها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومما يجعل الإنسان يهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى أن يتأمل في دلالات هذه الألفاظ التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، بحيث يعرف معانيها ويعرف المقاصد والأهداف التي من أجلها جاءت هذه الآيات في هذا الكتاب العظيم. وأذكر هنا بأن من أعظم ما يجعل الإنسان لا يهتدي بهذا الكتاب ألا يكون عنده إيمان بقيمة هذا الكتاب، كما قال سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ولما قال تعالى: للتي هي أقوم، يعني أن هذا الكتاب يجعل حياة الإنسان قائمة على أحسن الطرائق والمناهج وأفضلها، مأخوذا من القيام الذي هو كون الإنسان على أعلى درجات حياته. ثم قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والعمل الصالح ما اشتمل على جزئيتين، أولاهما أن يكون خالصا لله يراد به استجلاب رضا رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي، وثانيهما أن يكون على وفق هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك جل وعلا في آخر سورة الكهف حينما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمقصود أن أصحاب العمل الصالح يكون هذا من أسباب صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن هذا المنطلق نذكر بأن سعادة الإنسان في دنياه تنطلق من تمسكه بكتاب رب العزة والجلال وعمله به. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يهتدي بهذا الكتاب أن يكثر من قراءة كتاب رب العزة والجلال، بحيث يجعل له ساعات في ليله وفي نهاره، ومن ذلك أن يقوم به في صلاة ليله ولو قل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك فكون الإنسان يقرأ ثمنا أو ثمنين في كل ركعة من صلاة ليله يجعله ذلك يتفكر في هذا الكتاب ويهتدي به ويسير على طريقته. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: هل سماع القرآن يجزي عن قراءته؟ سماع القرآن عمل صالح وينال به الإنسان الأجر والثواب، بل هو من أسباب نزول رحمة الله جل وعلا على العباد. فإن الرحمة لها أسباب لتنزيلها على العباد، ومن ثم فإن استماع آيات الكتاب من أسباب نزول هذه الرحمات، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. لكن ينبغي بالإنسان أن يرتب ترتيبا يوميا لقراءة شيء من كتاب الله جل وعلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن لا يكتفي بالسماع، وأن يخصص وقتا من أوقاته لقراءة كتاب رب العزة والجلال، للتأمل في معاني هذه الآيات التي يقرأها، ولينطلق من قراءة كتاب الله عز وجل إلى العمل بهذا الكتاب والسير على هديه في سائر أيامه وفي سائر أعماله، ليكون هذا من أسباب صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله جل وعلا باتباع هذا الكتاب والسير على هديه، كما قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشاثري. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؟ المراد بأيسر الأمور ما يكون سهلا على عمل الإنسان بحيث لا تلحقه بسبب ذلك مشقة ولا كلفة، وكذلك لا يكون على غيره بسببه شيء من هذه المشقة والكلفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى التيسير والتسهيل اتباعا لما جاء في النصوص، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى اليمن أمرهم بتيسير الأمور وعدم تعسيرها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يسعى إلى التيسير على الآخرين وأن لا يشق عليهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على من يشق على المسلمين بأن يشق الله جل وعلا عليه، وبأن من سهل ويسر لهم أن ييسر الله له. وقد جاء في النصوص بيان أن من تمسك بهذه الشريعة وسار عليها فإن الله جل وعلا ييسر له أموره، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكما قال رب العزة والجلال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال جل وعلا: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقوله ما لم يكن إثما يعني أن ما كان فيه معصية لله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلك طريقه، وإن ظن بعض الناس أنه هو الأيسر والأسهل. فإن بعض الناس قد يظن أن شيئا من المخالفة لأوامر الشريعة يشتمل على التسهيل والتيسير، وإن كان الأمر على خلاف ذلك، لأن التيسير والتسهيل إنما هو في العمل بأحكام شرع الله عز وجل. وكم من أمر يظن بعض الناس فيه أن المخالفة للأمر الشرعي تكون مشتملة على اليسر والسهولة، ولا يكون الأمر كذلك، لأن الله جل وعلا لا يأمر بشيء إلا ما كان محققا لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، ولا ينهى عن شيء إلا لما يشتمل عليه من العسر والمشقة وخلاف المصلحة للناس في دنياهم وفي أخراهم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات. شيخ سعد بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: ما هي السنة التقريرية؟ المراد بالسنة التقريرية هي الأمور التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدها من بعض أصحابه الذين يسيرون على هديه ولم ينكر عليهم، فهذه يقال لها السنة التقريرية. والسنة التقريرية حجة تدل على جواز ما فعله ذلك الصحابي أو قاله إذا كان في الأمور العادية، وتدل على استحباب ذلك الفعل أو ذلك القول إذا كان ذلك الفعل أو القول الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شاهده من الأمور العبادية. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر أصحابه على بعض أنواع اللباس التي كانت موجودة في زمانهم، هكذا أقر بعض أصحابه على بعض أنواع المآكل التي كانوا يأكلونها أمامه. ومن أمثلة هذا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عددا من أصحابه على أكل لحم الضب ولم ينكره عليهم ولم ينههم عنه، فدل هذا على أن هذا من المباحات لأنه من الأمور العادية وليس من العبادية. ومن أمثلة العبادات التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر بعض أصحابه على أداء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لما لم يتمكنوا من أداء السنة قبل صلاة الفجر. وهكذا أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا على أداء سنة قبل القتل، فإن حبيبا لما أرادت قريش قتله استأذنهم في أن يصلي ركعتين، قالوا فهذا أول من سن القتل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه. ومن أمثلة هذا أيضا ما ورد في الحديث أن من كان متأخرا عن الصلاة مع الجماعة ولم يقدم إلا في الركعة الثانية فما بعدها، كانوا في أول الزمان يصلون ما فاتهم قبل أن يدخلوا مع الإمام، إذا جاء إلى الإمام وهو في الركعة الثانية صلى أولا الركعة الأولى ثم دخل مع الإمام، فهذا كان شأنهم في أول الإسلام. فجاء معاذ رضي الله عنه فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضي صلاته إلا بعد أن سلم الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا مثل فعله. فهذه سنة تقريرية حيث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت في الأمور العبادية دل ذلك على استحباب هذا الفعل. ومن أمثلته ما ورد عن بلال رضي الله عنه أنه كان يصلي ركعتين كلما توضأ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بذلك، فكان هذا من السنة التقريرية في الأمور العبادية مما يدل على استحبابها. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: حكم من صلى النافلة جالسا مع قدرته على القيام. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى جالسا كان له أجر نصف القائم، وهذا إنما يفسر بأن المراد به ما كان في النوافل، فإن من صلى جالسا لعجزه عن القيام كتب له أجر الصلاة قائما بأجر تام، فدل هذا على أن المراد بهذا الخبر من صلى صلاة النافلة جالسا كتب له نصف أجر القائم في صلاته. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض؟ هل يجوز للمتنفل أن يكون إماما للمفترض أو لا يجوز ذلك؟ جماهير أهل العلم منعوا من هذا، قالوا لأنه لا بد أن يكون هناك توافق بين الإمام والمأموم في النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ورأى جماعة من أهل العلم جواز أن يصلي المفترض خلف الإمام المتنفل لما ورد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء نافلة، فكانت له نافلة وكانت لمن خلفه فريضة. قالوا: فدل هذا على جواز أن يصلي المفترض بالمتنفل. ولكن ليعلم أن هذا الحديث إنما جاء في من قصد أن يصلي نوع الصلاة، فمعاذ رضي الله عنه إنما قصد أن يصلي صلاة العشاء نافلة، ولذا فإن من نوى أن يصلي نفس نوع الصلاة التي يصليها المأموم وكان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا جاز ذلك، بخلاف ما إذا صلى صلاة نافلة مطلقة أو نافلة من غير الفريضة التي يصليها المأموم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا التوفيق والهداية والاهتداء بكتاب الله جل وعلا للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، كما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.